ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهب لي من لدنك وليت البشرى. نعم البشرى شيخ محمود. نعم يا فقان. يا زكي كم إِنَّا أبشرك بغلام اسمه يحيي. يا رب يا رب. لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. سبحان القادر العظيم. يا نعم يا نعم. استاذ القراءات يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا نعم يا نعم. نعم البشرى رب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا شيخ محمود شيخ المشايخ. نعم. يا زكريا شركه لم نجعل له من قبل سميعا. قال رب أني يكون لي يا حي قل الكتاب تقيا وبرا بوالديه وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم ولد ويوم الكتاب مريم. أهل ما كان

المدرسة سمع عنا تعالى بس عليه الله على رسول الله يا جماعه نفس الاداء الله يزيدك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي قال فقولي إني نذرت يا أخت هارون صبيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عباد آمنوا برب البرايا. بس عليك